السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم وأهلا فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. يتجدد اللقاء مع فضيلتك دايما ونسعد بوجودنا مع فضيلتك. أشكرك، بارك الله فيك. عايزين نعرف ماذا لو العبد لم ينوي الصيام في شهر رمضان؟ يعني أوقات بنختلف كتير أكتر من حد وأكتر من رأي. في اللي بيقول أنا هنوي الصيام كل يوم قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، وفي اللي بيقول لا أنا أول يوم رمضان يعني بعد السحور على طول هنوي الصيام الشهر كله، وفي بيقول لا أنا مش هنوي، النية محلها القلب ومش هعلن النية، وهو ربنا عالم إن أنا ناوي أصوم رمضان. فعايزين نعرف من فضيلتك حل للخلافات دي عن الموضوع النية. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن القصد المشترك في كلام حضرتك إن في نية. صحيح. والنية ركن من أركان الصوم. الصوم له ركنين أساسيين، النية والإمساك عن المبطلات. والزمن طبعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، البعض بيعد النية شرط والبعض بيعدها ركن. في النهاية هي مطلوبة، النية مطلوبة، بدون النية لا صوم. تمام. اللي يخليني أبقى ممسك عن الطعام والشراب عشان ماليش نفس، أو عشان ما عنديش أكل، أو علشان الطيب أي اللي ما تاكلش، أو إن أنا عامل ده تعبدا، هو النية. فالنية مهمة جدا. طيب النية محلها القلب، اللهم نعم، يعني مش لازم اقول بلساني، مش لازم، بس افرض انا محتاج اقول بلساني اقول. يعني في بعض الناس في بعض الناس ما تبقاش مطمنه الا ما تقول بلسانك، لا يضر، نويت الصيام غدا، ما فيش اي مشكله ابدا. طيب ينفع اقول النيه واحده لكل الشهر؟ قال بهذا بعض الفقهاء انه تجوز النيه النهارده مثلا، واحنا في اول مثلا ليله من رمضان هقول يا رب انا ناوي اصوم الشهر ده كله، خلاص هذه نيه وهي تكفي. طيب انا لا، انا عايز اجددها كل يوم، يجوز تجديد النية كل يوم؟ جائز، بل راى البعض هذا، لان انا بفصل بين الصيام والصيام بالفطار بالليل، فقالوا لا لابد ان انا اجدد النية تاني. فلما بجدد النية ان انا بقول نويت الصيام غدا كل يوم، مفيش مشكلة، مش لازم اقولها بلساني، لان انا مجرد ان بقول للاولاد اظبط المنبه عشان نقوم الصحة لنية، خلاص موجوده. قمت استحقت بقى، ما قمتش، انا هو نيتي حاضره فيها الصيام. لكن يقينا الصوم يحتاج الى نية، وبدون نية لا صوم. في الفريضة لابد من تنوية النية بالليل، سواء كان نويتها بقلبي، نويتها بلساني، نويتها قبلها من اول الشهر، يبقى لازم من الليل قبل ما اليوم يبتدي. يعني لو ابتدى اول يوم في رمضان وانا مش ناوي بقى اليوم ده باطل بالنسبه لي، ما ينفعش اقول فيه النيه خلاص. انما في النافله يجوز النيه قبيل الظهر، لعل قبيل الظهر النبي عليه الصلاه والسلام يروح لبيوته او احدى بيوته يسالهم في اكل النهارده عشان نفطر، لا ما فيش اكل، خلاص انا صائم، يبقى الساعه 9 10 11 مفيش اي مشكله، ما دام قبل الظهر يجوز. دي في النافله. اما الصوم ايام القضاء او الاثنين والخميس، لا ايام القضاء لا، كل ما هو واجب، قضاء، نذر، كفاره، فديه، رمضان، لابد فيه من تبييت النيه بالليل او قبل، يعني يبتدي النهار من قبل الفجر. انما في النافله فقط هي التي يجوز فيها ان ينوي الانسان قبيل الظهر. وطبعا النية دي او الكلام ده بينطبق على نية الصلاة كمان، اقامة الصلاة طبعا. يعني اوقات نقول الله اكبر نويت اصلي صلاة الظهر، او ما يعلنش النية، فالاثنين صحيح. هو طبيعي الانسان لما يقوم يتوضى معناها قايم يتوضى عشان يصلي. صحيح. فرس سجادته يعني قايم يصلي، لكن لو كان نويت اصلي الظهر 4 ركعات لله ثم قال الله اكبر لا يضره. كل الاحوال صحيحة. نعم. نشكرك فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، ونشكركم متابعينا، ونلقاكم على خير ان شاء الله.